يا أيها المسلمون، يا عباد الله، دعاني لهذه الكلمات شكوى تتابعت من الآباء بعد الأحداث التي مرت بها بلادنا، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبتها خيرا. اختلال في الموازين، اضطراب في القيم، إقدام على العقوق، ما كان أهل هذه البلاد يعرفون به. لربما يكون الواحد من الناس فاسقا، لربما يكون في حق الله مقصرا، لكنه لا يحد النظر إلى أبويه، لا يرفع صوتا على والديه، لا يسيء إليهما، لكن قيما قد اختلت في أيامنا هذه المتأخرة. ألا يا معشر الأبناء، يا معشر الشباب، يا معشر الذكور والإناث، اعلموا أن بر الوالدين سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، كما أن عقوق الوالدين سبب لكل شر وبلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة، من ملأ عينيه غضبا من والديه ملأهما الله له نارا يوم القيامة. هذا أويس رضي الله عنه كان من أهل اليمن، من مراد منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه وإحسانه إليها. فبلغ به الحال أن نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر عمر بن الخطاب، يقول له: سيأتيكم أويس القرني من أهل اليمن رجلا كان أبر الناس بأمه، فإذا لقيته يا عمر فمره فليستغفر لك، مره فليستغفر لك. لما جاء رضي الله عنه إلى الحج ولقيه عمر وعرفه بصفته، قال له: يا أويس استغفر لي. قال له: يا أمير المؤمنين، مثلي يستغفر لمثلك؟ قال: نعم، هكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بلغ تلك الدرجة، تلك الغاية، بأي شيء؟ ببره لأمه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، بر الوالدين لا ينقطع بعد الموت. لو أن إنسانا ماتت أمه أو مات أبوه، فمن رحمة ربنا جل جلاله أنه قد جعل بر الوالدين ممتدا بعد الموت. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ قال له: نعم، وذكر له خمسة أشياء: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الصلاة عليهما بمعنى الدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والاستغفار لهما: رب اغفر لي ولوالدي. وإكرام صديقهما: إذا كان للوالد أصدقاء أو للوالدة صديقات، فمن البر بعد موتهما أن تكرم هؤلاء وأولئك. وإنفاذ عهدهما: إذا كانت لهما وصية فإنها تنفذ. ثم صلة الرحم التي لا توصل إلا به.